لا لا هو الاصل احنا اتاتك ما في معنى لا ايوه لو قرأ انت حدثت في منهج منهج الطالب النووي يقول لك اذا كان طالق طالق طالق خلاص لكن لو قال قصدت واحده خلاص زين انا ما قلت صغار طالق ابن سيرس ها يلا اقرا سريعا السلام ورحمة الله وبركاته جناكم شوية اليوم ما تقرأ رحمه الله تعالى فاصبر وليمة العرف سنة وليمة العرف سنة الشافعية جعلوا وليمة العرف سنة لأنه ليس في حق المال واجب إلا الزكاة قالوا ليس في حق مالي واجب إلا الزكاة وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولم هذا فيها مال وليس في في في في المال واجب الا الزكاه فقط هذا يكون يحمل على الند يحمل على الند فهي مندوبه مستحبه لكن الاجابه واجب لو دعك واحد للعرس ولا شيء واجب نعم اجابه فقط العرس دعاء الرزيمة فقط ما يتكلم الان لانه فيه هو في الان المأدبه في وليمه عرس وفي ختان وفي حياك حياك الله وإياك أعانك الله وإياك في حذاق هذا لما يكمل المنهج إن شاء الله لما تكمل العمدة تروح تعمل لنا ذبيحة هذا اسمه حذاق وفي عقيقة يوم السابع وفي لا عقيقة يوم المولود يوم الولادة وفي ختان يوم السابع وفي وكيرة قال إذا أردت أكملت بيت مثلا أو شيء عملت بيت وردت أنت أن تذبح وتعزم الناس ما فيش مانع بس ما تمسك دم تلفتك دم بال قال خمس بعيونكم قالوا خمس بعيونكم يعني لا تمنعوني لا أيوة لا أيوة ووكيرة ونقيعة نقيعة إذا كان من سفر تجي إن شاء الله من مكة ولا حاجة نعمل عزوز ما أدري لنا ولا لكم وفي حاجة اسمها وظيمة الوظيمة هذه يعني في الوظيمة هذه في إذا في موت أو في حزن أو في شيء تسمى وظيمة وهذه وليمة اللي هي وليمة ليش العرس تقرأ والسنة أن يولم بشاة أيوة أو لم لو بشاة قل شيء ويجوز ما تيسر من الطعام ما فيش مانع تسوي حاجات ولا شيء ولا ولد الولد ولا مندي ولا أي شيء ما فيش مانع أيوة ومن دعي إليه لزمته الإجابة هاي خلاص واجب حتى لو كان صائم يجب أن يحضر نعم صائما كان أو مفطرا صح يحضر وإذا حضر بعد ذلك يصلي يدعو لمدة ما أرد يفطر يعني مش صلي يقوم يصلي أيوة مش مانع أنت تصلي برضو عندهم مش مانع أيوة فإن حضر ندب له الأكل ولا يجب أيوة خلاص هو حضر دعك فأجب ما قال لازم تأكل نعم لكن قد يتضرر إذا لم تأكل لأن بعضهم يتضرر إذا حضرت إليه ولم تأكل من وليمته يتضرر يغضب بعضهم يفرح زي مثلا أنا لو ما جيت وما أكلت ممتاز حلو زي عبد الله مثلا بيكلم المتخلف فرحت لأنه الأكل عقل هذا لليوم ونأكله أيوة فإن كان صائما أيوة فإن كان صائما تطوعا ولم ها تفضل صب شاهي وصب صب شاهي ايوه ايوه اقرا ان كان صائما تطوعا ولم يشق على صاحب الوليمة صومه ايوه اتمام الصوم افضل ايوه تطوع ايوه اما برمضان ما يصلح ايوه او كان صوم واجب يعني فريضه اما اذا كنت تطوع فهذا في اي وقت عادي يفطر ويصوم في اي وقت الشروع في المشروع لا يجعل لا يغير المشروع يكون مندوب ما في شيء. ولم يشق لكن يشق ايوه نعم وان شق عليه صومه أيوة. الفطر افضل ايوه ايوه شق عليه صوم شق على المضيف يجعل يقول لك يا اخي كل ما لازم تاكل ايوه وان شق عليه هو ايضا ما استطاع يتحمل قدامه الاكل الناس ياكلوا هو صائم خلاص يفطر ما فيش مانع وليمه هذه ما فيش مانع ولوجوب الإجابة شروط أيوة اشترط أن لا يكون في الوليمة هذه كسب غنى أو رقص أو فرش حرير او ذهب او كذا او شيء أو. اما اذا كانت عرس اسلامي زي حق مراد ان شاء الله فهذا يجب الحضور. نعم. ان لا يختص بها الاغنياء دون الفقراء. هي اصلا قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء. ما الفقر ما حد يدعي، انا مراد هنا ولا حد انا ولا شيء. ايوه الناس تعال تعال يقرا ما ادري ايش سويت ما ادري ايوه يقرا اه لكم ما يعرف ما يعرف يقول لك اجبروه ما اعرف بالغلط اقرا. وان يدعوه في اليوم الاول، هذا عندنا يسمى قرع بقرعه بالغلط ايوه. ويدعوه في اليوم الاول، اما اذا كان اليوم الاول والثاني والثالث سبع ايام يعمل وليمه لا الاول خلاص يجب الحضور، اما الثانيه يندب والثالثه يكره. اقرا. اذا كان اليوم الاول انتهى ثم دعاني في اليوم الثاني يندب اليوم الثاني. فان اول من فان اول من ثلاثه ايام فدعاه في اليوم الثاني لم يجب وانما يندب. نعم. او في الثالث كرهت اجابته، يكون صرف وكذا ولعب. لكن لا بعضهم يعمل وليمه سبع ايام او ثمان ايام، انا عندي قراء وعندي كذا وشي افرح واطعم الفقراء والمساكين ما في مانع، لكن ليش يكره؟ لا يقول الناس انه يقول لا يجب الاجابه، ممكن يكون مباح مباح ما فيش مانع. ها؟ ايوه. وان لا يحضره لخوف منه. ايوه يكون حضوره هذا لله، لانه اذا دعاك فاجب، انا اريد طاعه لله. اما اذا كان بس خوف منه او خاف من شخص او كذا او مجامله او لا. نعم. لا يكون وجوب يعني، يكون جائز. او طمعا في جاهه. ايوه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحرم الحضور حتى لو كان طمعا في جاهه، ما فيش مانع. ما فيش مانع، انا ايضا احضر لمعرفه وكذا و... ما فيش مانع. لكن لا يكون واجبا يعني. اذا قلنا بالوجوب يقول هنا ليس بواجب. اذا كان لخوف منه او لطمع في جاهه قد لا يكون واجبا بس. وان لا يكون ثم من يتأذى في حضوره او لا تليق به مجالس. ايوه يعني شخص هناك فاسق او تكثير سوادهم، هم شيعة مثلا او رافضة او شيء تكثر سوادهم، ايوه فهذا قال لا يجب الحضور. او دار منكر، فيه منكر، لكن احيانا قد يجب عليك حتى لو في منكر تذهب تغير المنكر ان استطعت، ان كنت تستطيع تغيير المنكر فهنا يجب عليك الحضور لامرين، اجابة الولي واجابة ولي تغيير المنكر. نعم. او لا تليق به مجالسته ولا منكر من زمر غنى ومزمار وخمر وخمر وحرير وذهب وكذا، ايوه وفرش حرير وصور حيوان، ايوه على وصور حيوان على سقف او جدار. لا صور الحيوانات اذا كان على السقف والجدار ايوه، لا اذا كان في الفرش ممكن قالوا في الارض ممتهنه، اما في الجدار والرسول صلى الله عليه وسلم امر بنزعها، لكن عائشة عملتها ايش؟ كيس وسادة صح؟ طيب يعني اذا كانت كيس وسادة جائز، اما اذا كان في الجدار جائز ليش؟ ليش؟ ها ليش؟ مرت معك منها نسيت؟ لانها يعني الوسادة ممتهنة. انا قلت هذا انها ممتهنة، لكن هم قالوا لا، قالوا لانها قد شقتها والشق هذا قد قطعها وقد تغيرت، بس ما ادري هل حضروا هذا الشق او ما ادري كيف. فقهاء يمكن حضروا هذا الشق. انا ما ادري. هم يقولون انه قد تغيرت من الحال الان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى ان تكون في الوسادة، الوسادة خلاص ممتهنة ولا في الارض مفترشة عادي. هناك يكون نوع من التعظيم، نوع من التبجيل، نوع من الصورة في الجدار. ما هذا حق الاطفال. إذا كان ممتهنة ما في شيء، هم يقولون إنه ممنوع. إذا كان ممتهنة في الأرض، أما إذا كان في الجدار ممنوع. أو وسادة منصوبة. كذا منصوبة يعني. وسترين أشكرات من قبل قرذين الناس خمر وفرش وحرير وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة وسترين. أيوة. أيوة يقول إنه إذا كانت هذه الآن الوسادة فيها أيضا وهي منصوبة قال لا يجوز لازم تكون الوسادة مكتوفة يعني. حريص مرة الفقهاء مرة شديد جزاهم الله خيرا أيوة. أو ستر الساية يعني مستر فيه شيء يعني. أيوة. أو ثوب أو ثوب عليه منكر وغير ذلك أو ثوب مكتوب عليه منكر الآن يكتب يجيب الأبطال بدلها هكذا مكتوب بالخلف مثلا يكتب هو يهودي أو مكتوب كذا أو شيء ما هو ما يدري مكتوب إنجليزي ما أدري لكن إيش مكتوب بس يلبس إن شاء الله في كذا لوحة ممتازة مكتوب فيها أنا يهودي ولا أنا نصراني ولا أنا كذا ولا شيء ما هو ما يدري أو في سب الإسلام وما هو ما يدري ما يلبس أو اسم كافر ما يلبس يعني ديني كوب ومدري كوب ومدري كينج أيوه فإن كان المنكر كينج كلاب ملك النوادي أيوه ملك راك فاضل كينج أيوه ها فإن كان المنكر يزول بحضوره أو كانت تمام على الأرض أيوه جاهز للحضور أيوه أو كانت صورة على الأرض في بساط أو مخدة أيوه يتكئ عليها أو مقطوعة الرأس او صورة الشجر او صورة شجر فليحضر هي ما فيش معنى هنا موجود شيء اذا كان الاشياء موجودة يجوز يعني لكن يجب اذا كان المنكر سيتغير بحضوره لو حضر يجب نعم ولا يكره نثر السكر ونحوه السكر هذا لما يسافر الانسان لما يجي من سفر ولا يجي ولادة ولا يجي عروس ولا اي حاجة يمسكوا النعناع كلاته وقدر ويرجعوا كذا ويرموه في الارض يعني قال يجوز ما في ما يكره لكن يكره لك ان تقدر تلقط الارض اي بس ايه بيقولوا هكذا مثلوا الحلوة شيران يا رك ما شاء الله ما شاء الله شيرازي هذا نعم سمى الرسول شيخ الرسول سماه شيخ قال الرسول في المنام ويقول له قل يا شيخ كان يفتخر بهذا الاسم خلاص من هذا نتمنى هذا اي نعم انا اقول شيخ نحن ما نحن مشايخ ولا يكره نسل ونحوي في املاكات شو املاكة هذا العقد يعني عقد الزواج عقد كذا لحظة وينشر للناس نعم بل هو اختلاف الاولى هذا نفري بالاملاكة نقول اليوم علينا اليوم بنعمل الملكة عقد الملكة وبنعمل ملكة ملكة يعني عقدة وخطبة واي شيء يعني اليوم الملكة تقول المصريين كذا الملكة ملكة نطلب الكاف شيء عندكم انتم بنفس الكلمة ملكة قربتهم الكافشين واصحابنا قلبوا هي مية يعني. الجيم يا هذا قلبوا يا الجيم يا اصحابنا يقول رجال في حضرموت اصحاب شبوة اصحاب اصحاب صنعاء يضحكوا علينا لما نقول بقرة يضحكوا كل تكرة لما نقول بقرة تكرة يضحكوا علينا نقلك لغلغ يا قرأ التقاط ايضا خلاف الاولى والتقاط خلاف الاولى ليس مكروها يعني غلط بما شرط الازواج ايوه ايوه قرأ يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة بالمعروف جميل هي مودة الله سبحانه وتعالى يجعل مودة بين الرجل والمرأة مع زوجته فيجب ان يعاشرها بالمعروف يعاشر بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن تطلب منها انها تكون تودك وتلعب معاك وتضحك تجيب منك البسمه والضحكه عليكم السلام انت ايضا كذلك لازم تتكلم معها وتضحك معها وتلعبها وتمدح اللي ما تريد منها تريد منك ايوه وبذل ما يلزمه من غير مطل غير ما يعني هي انت الان ممكن تعطيها هذه الضحكه, ممكن تعطيها هذه الكلمه, ممكن تعطيها هذا, لكن لا لا تريد ان تذلها ولا هي تريد ان تذلك, لا يجوز. نعم. ولا اظهار كراهه. ايوه تودد. اجاز الشرع حتى الكذب بين الزوج والزوجه, تكذب عليك وانت تكذب عليها عادي, لا من شان ايش خال الالفه والمحبه حتى لو كان في شيء بينكم عادي. ايوه كذب كل واحد للائتلاف. النساء اصلا ما يحتاج لهم الا كذب. ها انا فين كان داري من الشرع جاب لكم الكذب عند تكذب عليها ما صدقني ايش خالد. انا يا مرأة تخلي معي صدق اطلع عن مصر جاز لكم الكذب. ويحرم على الرجل ان يسكن الزوجتين في مسكن واحد. صح. الا برضاهما. ايوه كيف تسكنهم في مسكن واحد؟ لا كل واحد لها مسكن. كيف مسكن واحد؟ كل واحد لها بيت, كل واحد لها دار اخر. اما اذا كان مسكن واحد يكون هذه غرفه وهذه غرفه وهذه غرفه مكان واحد يدخل ويخرج كل واحد يصب الثاني. الضره لا تريد ان ترى ضرتها ابدا ابدا ابدا ابدا. ترى شيطان ولا ترى ضرتها؟ تقول يعيش معي شيطان في البيت. شيطان ما لا تتمنى زوجها يموت يروح زوجته الثانيه. لا يموت احسن. فما جربت هذا يا شيخ مراد؟ الله لا يبتليك, الله لا يبتليك في هذا. لا زوج واحده بس ثبت. طابقين شيخ. ها طابقين طابقوا يطابقوا. ما فيش مانع اذا كان في مدخل اخر او كذا وما تبرر. وله ان يمنعها من الخروج من منزله. وله ان يمنعها من الخروج من منزله. ايوه اذا كان تخرج ما فيش عندها اي حاجه ما فيش اي غرض تخرج ليش؟ له ان يمنعها يقول لا تخرج, لانها اصلا هي للاستمتاع, استمتع بها. ولذلك هي ملكه في البيت, يلبي لها كل احتياجاتها, ما يخليها تخرج ابدا, لا الوظيفه ولا اللمه ولا الكذا ولا الكذا, انه كله يلبي لها كل شيء. هذا هي اميره, مو يحجر عليها يعني ويقفل عليها وخرج تمشيه. لا هذا ما. ايوه. فان مات لها قريب تحب ان ياذن لها في الخروج. ماذا؟ من هناك. تقدم اشتكى احد الرجلين ممنوع السفر. فإن مات لها قريب مستحب أن يأذن لها في الخروج. فإذا مات أبوها وأخوها وعمها وخالتها وقالوا يجوز له أن يمنعها من الخروج إذا كان سيلبي لها كل طلباتها وتكون هي أميرة في البيت ويجلس معاها ويجلس يجاورها ويأتي لها من يؤنسها إذا خرج هو ويخلد الشيطان في البيت وكلها ممنوع الخروج بس هكذا عنتر. آه ممنوع لا تخرجي. الله بين أربعة جدران صل بعد قدي مجنونة ما يصلح. يجلسوا بوجود جانبها ويجلسوا انسها ويجلسوا كذا ويخلي لها قريبه اخته ولا عمته ولا شغاله ولا اي شيء انسها. عليها هل هي يحرم عليها؟ لا يجوز لها الخروج الا باذنه. وله ان يمنعها لانها اصلا للاستمتاع. لكن هي ليس عليها اي عمل, لا يجب عليها اي عمل في البيت. غسل الثياب, طهي الطعام, هذا كله على الرجل. انت تغسل وانت تكوي وانت تبنى. شوف انا فنان بلساوي بس ما اكوي. شوف كيف اسوي ما اعرف. خلاص شوف هذا المنكوي ناكل. لا الحين تبادل يعني ناس جاهزه وتكوي. لا لا لا لا انا جاهزه وتجاهز. اقرا بس بالناقد يعني تعرفت كثير يعني. لو مات قريب لها ارادت ان تخرج ان تعزي او كذا يستحب له ان ياذن لها حتى لا تكون عاصيه اذا خرجت بغير اذنه. لكن اذا كان هو يتعنتر ويتجبر وكذا خلاص تجلس وعوذها الله سبحانه وتعالى بطاعتها لزوجها. ايوه ويعطيها الاجر. من له نساء لا يجب عليه ان يقسم لهن. من له نساء لا يجب عليه ان يقسم. قلت اسمع الدرس هذا. من له نساء لا يجب عليه القسم. من له نساء اكثر من واحده لا يجب عليه القسم. شوف النص النووي والرافعي وغيره في الماذا قال. من له نساء لا يجب عليه القسم. لا لا لا لا حتى حرة احرار هذا لو تزوج دفعه يعني قبل ان يدخل بواحده. ايش قسم يعني تجلس عند هذه الليلة وعند هذه الليلة وعند هذه الليلة وكذا ما يجب عليه، لكن إذا جلس عند واحدة وجب عليه بعد ذلك العشر. هذا قبل هو قال لها ايش قرأي قال من له نساء لا يجب عليه أن يقتل، من له نساء لا يجب عليه أن يقتل لهم، هذا واضح. من لا عنده نساء تزوج يعني تزوج أربع دفعة واحدة هل يجب عليه الآن؟ لا ما يجب عليه. أيوة بل له الإعراض عنهن بلا إثم، له الإعراض عنهن يجلس في غرفة ويبقى كل واحدة بغرفة ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. أنا اللي سمت له كأن هي لا تستمتع أو ما أدري، الفقهاء هذا مرة مشددين يعني هي ما تستمتعش ولا كيف، حتى الشهوة يردنا شهوته هو اللي يستمتع فيها، هي كأنها دابة دابة بس يفضي لها ويمشي يزرع بس يمشي. فقهاء هذا مسؤولهم حقوق المرأة لازم ندافع عن المرأة. أيوة وليس له تدارب حق بقية النواب قال لها انت حقش من بعد المغرب بين الفجر والله والله قال لها هكذا والله والله هكذا، وهو أصلا بدو عندنا بالمرة في القبائل حق أصبع الشيخ عبد الله بن حسين هذا من الجالس في واحدة قالت يا نجي حقوق المرأة يا شيخ عبد الله نجي حقوق المرأة نحن طالب حقوق المرأة، ورجع قال يا شيخ نعطي حقها حقها من بعد المغرب للفجر وهذا شيء حقهم لا نظلمهم ابدا ليهم حقهم. هيك تلقاه خلاص تحت الارض ما تحت الارض عندنا في القبائل ما تعرف جاء واحد حق الاشتراك يجيب حق عدم بعد الوحده رئيس المجلس لازم سعيد نعمان واحد اشتراك يا عدم قال اي سقوط قال له ابن الشيخ عبد الله انها مش حق امك مش حق قولك ما جات مش حق امك شو قولك قال له سكوت سكوت كيف وشو لا حول ولا قوة الا بالله من الناس هذا مش وليس له ان يبدا المبيت عند احدهم الا بالقرعه. الان يبدا يبيت كيف يفضل فاطمه على على بهكله وبهكله على قرطله وقرطله على ايش الاسامي عندكم انتم؟ سيزي وزيزي احنا الاسامي الامازيغيه غير يعني الامازيغيه تختلف هذه حتى اسم الاسمين يعني النساء كثير كثير لا ليس له ليس له ان يجلس ليس له الله ليس له ان يجلس عند تكريت دون ان يجلس عند عند زلزلزيز لكن اذا اقرا يعمل قراءه فاذا خرج اللي قال عليها جلس عندها واذا خرجت لهذه جلس عندها وهكذا ثم اذا جلس عند هذه بعد ذلك وجب عليه ان يعدل كم جلس عند هذه يومين ثلاث ايام جلس عند هذه من ثلاث ايام اربع ايام اربع ايام خمس ايام خمس ايام يوم يوم اقل من يوم لا ما ينفع ساعات لا يعني لا اقل شيء يوم لكن الشافعي قال مسانها او مشاهره او ميامها قال له ان يجعلها ميامها او مشاهره او مسانها ميامها ميامها ومشاهره ومسانها يعني يوم بيوم او ايام بايام او اسبوع باسبوع او شهر بشهر يعني يعني شهر بشهر او سنه بسنه مسانها شافعي قال كيف جايز لا هذا اذا اتفقوا يعني مع الزوجه اتفقوا مع الزوجه خلاص سنه عند هذه سنه عند هذه الشيخ كان مثلا هذا في اليمن وهذا في المغرب يوم كيف؟ لا في دوله وهي في دوله اي زي هذه الان لو بدنا نزوج الاخ مثلا اقول له كانت ثلاث سنه بسنه ست شهور او اللي معه كانها مسافر وبيعمل لها حراف كثيره يعني الشافعية يقول لك اتزوج بعدين لا ليس عليه كيف ما عينه بعيد عن قطع نفسي اقرا فان بات عند واحدة منهن لزم المبيت عند الباقيات بقدره نعم فاذا اراد القسم زعلتم الجم زعلتم مراد بدل اقول لنا استاذن باخذ الدرس لانه مسافر وكذا قال لا لا هم بيسافر تمشي انا مسافر بيرحلوني ما فيش قل له خلاص يا اخي خذ مو منك فضل هذا بياخذ الدرس اللي بعد العصر حق عبد الكريم وانت بعدين خذ حقه قال ابدا زين بعد كلمنا الرجال كله انا خلاص تمام احنا زعلان احنا راح ولا زعلان زعلت لنا مراجعة لا لكن شوف كيف شكله خلاص زعلان ها زي رضي خلاص يجي ادنى شيء شوف لقد زعل خلاص لا لقد كان قال له خلاص انا عادي عادي ماشي خلاص قنع قال له مشتيش بس بعدين هذا شد عليه انا اقول له هذا اقول له عبد الرحمن خلاص انت حق العثر هذا خذه مني نادر عبد الكريم عفا انت حقه انت حقه هذا لا تاخذه خذ عبد الكريم قال هو لا لا يا شيخ لا هذا بيسافر يتمشي لكي انا بيسافر بيرحلوني باقي شوية ها ايه مسكين خايف اقرأ فان اراد القسم اقرأ لانه زميله شوف اخذوه امس هذا كان ايوه الجزائري الابيض الحديث قال بدكم رحلوه رح يجوك اقرا يعني ما هو حق احيانا لما يزعل يعمل شيء يعمل شيء يعني اقرا فان بات عند واحد منهم يقول المبيت عند المبيت بقدري بقدر ما جلس ايوه فاذا اراد القسم اقرا ايوه اقرا ليش لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهينا الحين هذا ولا جاء عادها من جديد اي امشي فمن ايوه امشي اقرا من خرج قراته قسم له ايوه يمشي ويقسم للحائض والمستائي ايوه لانه مش الغرض من القسم ليس الجماع المبيت بس انا ساجد هكذا اربح كعب قلت عب اما الجماع هذا بالدماغ بالحب الكلام ليس بقلبي قالوا هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذي فيما لا املك الله بس هذا حديث صحيح هل الحديث صحيح؟ نعم المريضة والرفقاء لأن الغرض ليس الجماع رفقاء ولا مريض ولا إيش نعم فإن كان معه حرة وأمة قسم الحرة مثل ما للأمة مرتين يعني لو أنه متزوج يقول أنه متزوج أمة إذا كانت له أمة هذا لا يجب لها القسم لكن لو انه متزوج لا ما لها القسم زوجة هي لكن يعني للحرة ضعفها قياسا على ان العذاب له قياس على العذاب قياس مقلوب هذا واقل القسم ليلة هي اللي كان حمسون اخوات حول كتر لاغو رأى مالك منه بس ده المغرب اقرأ واقل القسم ليلة صح أنا ما يكفيش لا تستأنس بساعة ساعتين هي تريد ليلة كامل أيوة النهار تبع ما يجي يدخل عند إذا كانت هو عند حصة لا يدخل عند بهكلة روح ويتبعها يوم قبلها أو بعدها نطلب الليل والنهار إما ما قبلها ولا ما بعده تبع بس ما تشتكي منك بالنهار إيش تشتكي تشتكي بالليل لكن قد يكون هذا حارس أو قد يكون شغله في الليل زي بعض الناس ها هذا خلاص ايوه هذا هذا هذا خلاص النبي تكون في النهار والليل تبع ولا يجوز له ولا يجوز له ان يدخل عند بهكله وهو حصة زينب نوح روح اقرا خلاص تخاف منه ما تخاف من مراد ما تخاف من مراد تخاف من هذا جزاكم الله خير اخر كتاب الصلاه